الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فلا يزال القول موصولا في الإجابة على جملة من سؤالاتكم المتعلقة تعلقا وثيقا ببرنامج أساس العلم بحسب ما يتهيأ من الوقت. يقول هذا السائل: هل قول بعض العوام وبعض المتعلمين لمن يعق والديه كيف يتوفق وهو عاق، أو كيف يرزق وهو سارق، أو كيف يدخل الجنة وهو زان، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ الجواب: لا، لأن قول هؤلاء باعتبار إرادة تبعيد حصول المذكورات مع حاله، أي أنه يبعد توفيقه مع كونه عاقا، أو يبعد حصول الجنة له مع كونه زانيا، لا القطع بذلك، لأن هؤلاء لا علم لهم من الوحي تكون فيه شبهة الحكم على العواقب، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده علم من الوحي، فقوله في ذلك فوق قول غيره، فليس الباب واحدا والله أعلم. يقول: انتشر في هذا الوقت ما يسمى سوار الطاقة، وهو عبارة عن ربطة تربط على اليد ويقال بأنها تبعد الشحنات الكهربائية في الجسم، فما حكمها؟ وهل يجوز اتخاذ ربطة على اليد من باب الزينة؟ أما بالنسبة للأمر الأول وهو هذه الأسورة التي تسمى أسورة الطاقة، فهي من جنس المذكور في باب من الشرك لبس الحلقة أو الخير، لأنها موهومة لا حقيقة لها، فالدعوى بأنها تنفع في كيت وكيت مما يذكر لم يثبت بطريق التجربة المقطوع بها، فإن المعاهد المتخصصة في الطب لم تحكم بشيء من ذلك، بل من جملة الأحكام التي صدرت عن بعضها أن هذه الدعوى كاذبة، وغرمت فيها بعض الشركات المتاجرة بها، فهي شيء متوهم لا حقيقة له، والسبب القدري لا بد من ثبوته بطريق صحيح يقطع به، فإن تخلف بقي الأمر على المنع. وأما بالنسبة لاتخاذ الربطة على اليد من باب الزينة فهذا جائز إن لم يكن لأمر خارجي كطلب التشبه بأحد شهر بها أو نحو ذلك، أما إن كان من العادة الجارية جعلها في أيدي الرجال أو النساء بحسب ما يناسب أحوالهم فباب الزينة الأصل فيه الإباحة. ومن هذا الجنس تقليد الإبل القلائد للزينة، فإنه ليس من الباب الممنوع منه الذي ورد في حديث أبي بشير الأنصاري، بل تقليد القلائد وارد في السنة في تقليد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي القلائد لما أرسله في الصحيحين من حديث عائشة، فإن لم يكن لقصد دفع العين وكان للزينة فهذا جائز. يقول: هل يكفي في النية الصالحة في الجماع، يعني كما جاء في حديث أبي هريرة في الأربعين، أن تكون هذه النية في بداية طلب الزواج، أم تكون هذه النية عند كل مرة يأتي فيها الرجل أهله؟ الجواب أن هذه النية تطلب عند كل مرة يأتي فيها الرجل أهله، فإن الفعل ينقطع بغيره كنوم أو أكل أو شرب أو عمل، فإذا أراد إحداث شيء منه مرة أخرى احتاج إلى نية جديدة ليحصل له الثواب. يقول: هل يدخل فيما ذكرت من التعلق بالصورة، يعني للمعلق لا بالقرآن، من يتعلق بصورة المصحف لا بما فيه؟ والجواب: نعم، كمن يضع المصحف في سيارته لا يقرأ فيه وإنما يطلب به دفع الشر عنه، فهذا من جنس التعاليق المحرمة فلا يجوز فعله. يقول: كيف الجمع بين شكر الناس وشكر من أحسن إليك وعدم نسبة النعمة لغير الله؟ فهل لا بد في جميع حالات الشكر نسبة الفضل لله ثم التعدي بثم؟ الجواب لا، لأن الشكر هو إظهار للثناء عليه فيشكره على ما أبداه له من خير، لا أنه ينسب النعمة إليه فيقول له شكرا على فعلك، فهذا ثناء ظهور للثناء بالشكر على العبد إذا أسدى له أحد شيئا. يقول: هل يجوز التعيين في الحكم بالنار فيما لم يرد فيه نص كأن يقول بابا شنودة زعيم النصارى هو في النار، أو يقول شارون في النار، أم يتوقف في الحكم عليهم؟ الجواب عن هذه المسألة أن يقال إن الحكم على الكفار الأصليين إذا ماتوا على كفرهم يتعلق به أمران، تعلق بهم أمران، أحدهما حكم ظاهر وهو الكفر، فهذا هو الأصل فيهم أنهم عاشوا كفارا وماتوا كفارا، فلا ينفع أن يقال إنه ذكر أنه أسلم أو كانت عنده محبة للإسلام أو لعله تشهد قبل موته، فإن هذا مما لا تنفق به الأحكام فيبقى كافرا، عاش كافرا ومات كافرا، والآخر حكم باطن وهو الحكم عليه بالنار بعينها أن فلان كما ذكر السائل هو في النار، فهذا لا يقال إنه في النار لأنه حكم باطن إلى الله، والآخرة حكمها إلى الله عز وجل لا إلينا، وليس المقصود بالامتناع عن الحكم عليه أنه بالنار أنه يكون في الجنة، وإنما المقصود أن هذا حكم إلى الله فأحكام الآخرة إلى الله ونحن ممنوعون منها، وهذا اختيار ابن تيمية الحفيد بسطه في كلام نقله عنه تلميذه ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية، وليس موجودا في شيء من كتبه التي طبعت، وكذا هو الاختيار المعروف عن مشايخنا كابن باز أو ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. ومما أنبه إليه هذا السائل حتى يحتاط أنه لا ينبغي ذكر الكفار بالألقاب المعظمة لهم كقوله هنا باب شنودة، فإنه يذكره باسمه دون ذكر رتبته المعظمة له. يقول: هل الأذكار الواردة في أذكار دبر الصلوات المفروضة مشروعة في دبر الصلوات النوافل؟ الجواب لا، لأن الأحاديث التي وردت فيها كحديث ثوبان وعائشة وعبد الله بن الزبير كلها قيدت بالصلاة المكتوبة فتختص بها، ولا يشرع للعبد إذا فرغ من راتبة فجر ونحوها أن يقول بعد سلامه منها أستغفر الله ثلاثا وأن يأتي ببقية الأذكار، فهذا مخصوص بصلاة الفرض. يقول: كيف الجمع بين قول الله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وقوله تعالى خلق الإنسان من علق؟ الجمع بينهما أن الإنسان المذكور في الآيتين مفترق، فالإنسان المذكور في الآية الأولى خلق الإنسان من صلصال كالفخار هو آدم عليه الصلاة والسلام، فباعتبار مبتدأ الخلق خلق آدم من تراب وجعل من صلصال كالفخار، وأما الإنسان في الآية الثانية في سورة العلق وخلق الإنسان من علق يعني باعتبار جنس الإنسان من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء ثم قال فلا تخافوهم، فما التفسير لجمع من نهي عن خوفهم مع أن صدر الآية ذكر فيه الشيطان مفردا؟ وجوابه أن الجمع له وجهان، أحدهما أن يكون المراد بقوله إنما ذلكم الشيطان جنس الشيطان فيكون أفرادا كثيرين، والآخر أن المراد في قوله فلا تخافوهم أي فلا تخافوا أولياءه الذين يخوفهم الشيطان ليخوفوكم، والثاني أظهر والله أعلم. أزل هذه لا تختلط لو سمحت. يقول بعض الذين يزورون القبور إلى الأولياء سنويا ويقدمون الموائد والأكل والذبائح للفقراء والناس ويقولون هو صدقة لهذا الولي، فما حكم ذلك؟ إن كان يريد صدقة لهذا الولي يتقرب بها إليه فهذا من الشرك الأكبر، وإن كان يقصد أنها صدقة عن الولي فهذه بدعة محرمة، لأنهم يرتبونها بجعلها عند المقابر ويجمعون لها الناس. يقول في باب ما جاء في التنجيم حديث قتادة خلق الله هذه النجوم، ما الحكمة أن الشهاب أحيانا يصيبهم قبل الوصول وأحيانا لا يصيبهم؟ الحكمة في ذلك جعل ما يلقونه فتنة للخلق، الحكمة في ذلك جعل ما يلقونه فتنة للخلق، فتارة يسري في الناس ما استمعوه ويفشو بينهم بألا يقطع بذلك برمي شهاب، وتارة يمنع بضرب الشهاب للناقل فيموت قبل إيصال ما سمع، فإن بقي حيا ولم يصبه الشهاب وأوصله إلى الخلق كان فتنة لهم ليبتليهم الله سبحانه وتعالى بذلك. يقول هل ليس التورك عند الحنابلة يكون في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين؟ الجواب نعم، فهل هذا صحيح؟ نعم، وإذا كان كذلك فما الحكمة من عدم تقييده في مصنفكم؟ لأنه وقع في كلامنا على وجه المقابلة، فإن المصنف قال ويستحب افتراشه بين السجدتين وتشهد أول وتوركه في تشهد أخير، فوقع على وجه المقابلة. قال هل سجدة الاستراحة مشروعة عند الحنابلة؟ مذهب الحنابلة أن الاستراحة أن جلسة الاستراحة لا تستحب، وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنها سنة مستحبة كما هو مذهب الشافعي، وهو القول الذي رجع إليه رحمه الله يعني أحمد في آخر عمره، وهو الصحيح أن الاستراحة أن جلسة الاستراحة سنة مطلقة. يقول هل حبر القلم يعتبر مانع لوصول الماء في الوضوء؟ نعم، حبر القلم عادة كثيف يكون له جرم يصبغ الأصابع ويكون ظاهر عليه فلا بد من إزالته. يقول قولكم وهو الشعر المحيط بالفرج ما مقدار الإحاطة؟ مقدار الإحاطة عند الفقهاء ما تسفل من البطن، ما تسفل من البطن، ويضبطونه بكونهم بعد طيته، فإذا انقضت طية البطن فما سفل منها إلى القبل هذا يكون محيطا للقبل ويسمى عانة. وهل يدخل فيه الدبر؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أن شعر الدبر وكذا الخصتين ليس من جملة العانة، لكن إذا صار كثيفا يمنع كمال الطهارة فإن هذا مما يستحب أخذه. يقول لماذا أنكر سعيد بن جبير على من ارتقى الرقية من الحمى؟ هو لم ينكر عليه في فعله وإنما سأله ما حمله على ذلك ليعلم دليله، فإنه قد يكون غير عالم بدليله فأرشده إلى دليله وهو لا رقية من عين أو حمى. يقول: هل من أكره على الذبح لغير الله يأتم؟ الذبح لغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر، وفعل الشرك على كل حال ممنوع محرم منه، إلا المكره فإنه معذور. فإذا بلغ حد الإكراه وتحقق ذلك فله عذره عند ربه، قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول: الحلقة والخيط وغيرها إذا اعتقد أنها تنفع أو تضر فما حكم ذلك؟ لا يعلقها أحد إلا وهو يعتقد أنها تنفع، لكن أهل العلم يفرقون بين كونه يعتقد أنها بنفسها تستقل بالنفع والضر، فهذا شرك أكبر في الربوبية، شرك أكبر في الربوبية، وبين كونه يجعلها سببا لحصول النفع فيجعلون هذا شركا أصغر، وهو الأصل فيها. يقول: سورة في التفسير آية آل عمران: زين للناس حب الشهوات، كأن الخطاب موجه للرجال دون النساء؟ الجواب: لا، الآية تتناول الطائفتين، وعند ذكر النساء يكون في مقابلها ميل المرأة بطبعها إلى الرجل. يقول: في حديثي أنه قال: في السبعين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب هم الذين يسترقون، من وقع منه طلب الرقية الشرعية سواء كان عالم بالحديث أو جاهلا ثم أراد أن يكون من هؤلاء، فهل يتوب عن طلب الرقية فيمحو الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: نعم، إذا تاب وصدق مع الله سبحانه وتعالى تاب الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا كان العبد إذا تاب من الكفر الأكبر تاب الله عليه، فأدعى أن يكون إذا تاب مما يقدح في كمال توحيده الواجب أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، ويرجى له أن يكون من السبعين. يقول: منذ أن أجلس في الدرس لا أفهم إلا بعض الشيء، ولا أكاد أفهم الباقي وأكسل عنه، فهل هذا أمر معتاد يذهب بعد وقت؟ فابنكم جديد مع الدروس العلمية. نعم، هذا أمر يعرض للإنسان في المبتدأ، فإن المبتدأ في طريق سلوك العبد إلى ربه ولا سيما في العلم يجد فيه العبد مشقة وعنة حتى يثقل عليه الخير، ومن ثقل الخير عليه أنه يكل فهمه دون الإحاطة بكثير مما يلقى إليه حتى يترقى شيئا ثم يصل إلى رتبة أعلى فتقوى ملكته، على ما سبق بيانه في شرح كتاب البينة. يقول: ما الموقف من الأسماء والصفات الواردة في الأحاديث الضعيفة؟ العمدة في ذلك على الأحاديث الصحيحة. في خاتمة كتاب الأربعين قال رحمه الله: أرجو من فضل الله، هل هي صحيحة هكذا؟ هي واقعة في كلامه موقع الحال، أرجو فضلا من الله توفيقي إلى، فهذا تمام كلامه، فالمراد بها الحال لأنه يدعو الفضل الذي هو الصفة. يقول: تكلمتم عن أهمية الأخلاق وأنه ينبغي لطالب العلم الحرص عليها، فهل تنصحون بكتاب يتعلم منه طالب العلم حسن الخلق؟ نعم، ننصحه بما ذكرته عائشة رضي الله عنها في الصحيح، أنها لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، فأعظم كتاب تتفع به في إصلاح خلقك هو القرآن. ثم للناس تصانيف مصنفة في الدلالة على الآداب والأخلاق، منها الآداب العشرة الذي قرأناه، ومنها منظومة الآداب الصغرى ابن عبد القوي، ومنظومة الآداب الكبرى أيضا له، وهما مما درج أهل العلم على قراءتها في الدرس وحفظها. وللحجاوي شرح على وللحجاوي السفاريني شرحان على الصغرى. يقول: هل قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص معوذات من أذكار الصباح والمساء؟ رويت في ذلك أحاديث لا تصح، فالمحفوظ أنها ليست من الأذكار. يقول من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، كيف نجمع هذا مع الأدلة الدالة على دخول العاصين النار وحسابهم على دخولهم مع أنهم مسلمون محققون للتوحيد؟ الجواب: إن العصاة الذين دخلوا النار لا يقال إنهم قد حققوا التوحيد، فتحقيق التوحيد ليس هو السلامة من الشرك والبدع فقط، بل أيضا السلامة من المعاصي. والمقصود من السلامة من المعاصي أن لا يقيم عليها ويركن إليها ولا يتوب منها، كهؤلاء الذين يموتون على كبائر من الذنوب فيدخلهم الله سبحانه وتعالى النار. يقول: هل التولى شرك أكبر أم أصغر؟ الجواب: التولى شرك أكبر، لأنها من جملة السحر، وهو الذي يسمى سحر العطف. يقول: هل الذبح لغير الله شرك أكبر؟ الجواب: نعم، كما تقدم ذكره، فإن عبادة الذبح في القرآن في آيات عدة هي من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، وإذا جعلت العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وقع العبد في الشرك الأكبر، ومنه الذبح لغير الله. يقول: هل يجوز محبة الكافر محبة طبيعية، وما ضابط هذه المحبة؟ نعم، تجوز محبة الكافر محبة طبيعية، وضابط هذه المحبة أن يدعو إليها الطبع، كما نكح امرأة من أهل الكتاب، فإن العادة الجارية أن من نكح امرأة فهو يحبها لا أنه يبغضها وينفر منها، فمحبته لها محبة طبيعية. وكذلك لو كان له والد كافر أو ولد كافر فإن ممن تنعقد به المحبة طبعا الولادة والولد. يقول: ذكر المصنف في كتاب التوحيد تحت باب ما جاء في الرقى حديث رويفع: يا رويفع على الحياة أنت طول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته. ما علاقة عقد لحيته بالترجمة وما صفة هذا الحقد؟ الجواب: أنهم كانوا يعقدون اللحية لأجل أن تكون واقية لهم من أعين الناس، فإذا نظروا إليه على تلك الصورة استقبحوها واسترهبوها ولم يصيبوه بعين ولا حسد. وصفة عقدها أن يجمعها ويربطها على أي صورة، سواء جمعها وربطها ربطا واحدا أو فرقها أشتاتا وجمع كل صنف على حدة. قال: ورد في الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ألا يعتبر هذا عملا وله جزاء؟ الجواب: لا، هذا هو الجامع لما ذكر من الأعمال التي تقدمته: من نفس عن مؤمن كربة، ومن يستر عن معسر، ومن ستر على مسلم، هذه كلها أعمال تتعلق بالمعونة، فذكرت هذه الجملة بعد ذكر تلك الأعمال. نختم بآخر هذه الأسئلة، نختم بآخر سؤال. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن من المستحبات وضع اليد اليمنى على اليسرى وجعلهما تحت سرته، وعند شرحك لم تذكر ما سبب الاستحباب ذلك، أي وضعهما تحت السرة، كيف ما ذكرناه؟ ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ هاي بس. نعم، ذكرناه أن الترمذي نقل عن أن العمل عند الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أن الأمر في ذلك واسع، فجريان العمل عن السلف هو دليل استحبابه، لأن أمرنا بالقبض، فأصل القبض مأمور به أمر استحباب، وصفته داخلة فيه، وتلك الصفة نقلنا عن السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم التوسعة في ذلك بها، ويندرج في ذلك فيما لو وضعه تحت سرته أو على سرته أو فوق سرته أو على صدره. وهذا آخر الإجابة على ما تيسر من الأسئلة التي أبديتموها، سائلا الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا، وأن يجعله حجة لنا ولكم، وأن لا يجعله حجة علينا وعليكم، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا كاملا ويقينا راسخا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد كيد الفجار. وختما أشكر لكم جميعا حسن عنايتكم ورعايتكم وحرصكم على ما ينفعني وينفعكم، وأشكركم واحدا واحدا على حسن أدبكم وحرصكم على هذه المجالس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا وأن يرزقنا شكر هذه النعمة. وأتوجه بالشكر الجزيل لكافة من كانت له يد في إقامة هذا البرنامج، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ صالح الكليب وفضيلة الشيخ عبد الله إسماعيل إمام المسجد، والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. إياكم. آمين.